بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد 奉至仁至慈的安拉之名 以喘息而奔驰的马队盟誓 以蹄发火花的马队盟誓 以早晨初期卷起尘埃 攻入敌围的马队盟誓 人对于主 却是辜负的 他自己对那辜负 却是见证的 他对于财产 却是酷号的 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير 难道他不知道吗 当坟中的朽骨被揭发 胸中的秘密被显示的时候，在那日，他们的主却是撤之他们的。